بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم، قول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا هو الباب 53 من أبواب كتاب التوحيد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني تقييده به إن شئت، أما اللهم اغفر لي هذا لا إشكال فيه، بل هو مطلوب من العبد، ولكن الكلام فيما يتعلق به تعليق طلب المغفرة بالمشيئة إن شئت. هذا التعبير أو هذا اللفظ أو هذا القول يدل على فتور الرغبة، الرغبة ليست به تلك، وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكترافه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مناف للتوحيد، يعني اللهم اغفر لي إن شئت وإن لم تشأ لا تغفر لي، لست محتاجا إلى المغفرة. هذا الذي ينبئ عنه اللفظ، ولذلك قالوا ينبئ عن قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مناف للتوحيد. مناف للتوحيد قد يكون منافيا لأصله، وقد يكون منافيا لكماله الواجب. عرفنا فيما سبق أنه في مثل هذه التراكيب لا ينفى الكمال المستحب، إنما المراد به الكمال الواجب. فكل ما ترجم له الإمام هنا رحمه الله تعالى فالمراد به إما أنه ينافي أصل التوحيد، وإما أنه ينافي كماله الواجب. وأما المستحب هذا لا يتأتى، كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كمال المستحب هذا لا يتأتى في الشرع. ويشعر أيضا بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل، وهذا محذور كذلك مضاد للتوحيد. اللهم اغفر لي إن شئت، هذا يشعر بماذا؟ أن الله تعالى قد يكرهه شيء يجعله يفعل أو يجعله لا يفعل، حينئذ هذا يكون فيه تقييدا لفعل الباري جل وعلا، وهذا باطل. وكذلك قد يكون منافيا لأصل التوحيد، وقد يكون منافيا لكماله الواجب. فالعبد لا غنى له عن رحمة الله تعالى ومغفرته طرفة عين، بل هو فقير بالذات إلى الغني بالذات، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنهي عن هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت، وليس المراد به المغفرة فحسب، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وهكذا. المراد تعليق الدعاء بالمشيئة، وليس المراد عين المغفرة، طلب المغفرة، إنما المراد سؤال الباري جل وعلا وتعليقه بالمشيئة. حينئذ كل دعاء لابد فيه من الجزم، وليعزم المسألة كما سيأتي. وأما تعليقه بالمشيئة ففيه المحاذير التي سمعتم. فنهي عن هذا القول لما فيه من إهام الاستغناء عن مغفرة الله تعالى ورحمته. ومناسبة الباب للأبواب السابقة أن هذا الباب يتضمن من كمال الله تعالى وكمال سلطانه وكمال جوده وكرمه وفضله، وذلك من صفات الكمال. قول باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز، للحديث الذي سيأتي معنا الأصل فيه التحريم. وإذا كان الأصل فيه التحريم، حينئذ قلنا كلمة التحريم هذه تدل على بيان الحكم التكليفي أنه محرم، لكن ما نوع الذنب؟ هذا يحتاج إلى النظر في المعنى أو النظر في دليل آخر، بمعنى أنه قد يحرم الشيء تأتي صيغة النهي، حينئذ نقول هذا للتحريم، ثم نحكم عليه بأنه شرك. الحكم عليه بكونه شركا أخص من مطلق التحريم، أليس كذلك؟ هل نحتاج إلى دليل آخر من نص كتاب أو سنة؟ قلنا نعم، لكن أحيانا يكون هذا الدليل نوعه أنه فهم لحقيقة الشرك مثلا، أو فهم لحقيقة التوحيد، فحقيقة التوحيد مأخوذة من مجموع أدلة، وحقيقة الشرك مأخوذة من مجموع أدلة، حينئذ كل منهما حقيقة شرعية. فإذا كان كذلك حينئذ يفهم التحريم على وفق هاتين الحقيقتين، إما كونه مناف للتوحيد، وإما يعني لكونه انتفى فيه ركن أو شرط، وإما أنه وجدت فيه حقيقة الشرك. واضح هذا؟ فنحكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه شركا. إذن نحكم على الشيء بكونه محرما لوجود صيغة التحريم. ثم يرد السؤال، هل هو شرك أكبر؟ هل هو شرك أصغر؟ أم أنه كبيرة من الكبائر؟ حينئذ نقول ننظر في المعنى، هل وجد في هذا المنهي عنه ما يدل على انتقاض التوحيد، فوات ركن أو فوات شرط؟ حينئذ نقول انتفى التوحيد، فنستدل بكل آية جاءت في معنى التوحيد أو بمجموع الأدلة على كون التحريم هنا يدل على أنه وقع فيه في شرك أكبر ونحو ذلك، أو في الكفر الأكبر. إذن باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، نقول هذا معناه أنه لا يجوز. الحديث الآتي لا يقول، حينئذ نقول هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. باب قول اللهم، قول اللهم هذا بالترقيق، لأن الله لام الجلالة إذا جاءت بعد كسر على قول الجمهور أنها ترقق، وإذا جاءت بعد فتح أو ضم فهي تفخم. هذا قول الجمهور، وقيل ترقق مطلقا، وقيل ترقق مطلقا، وقيل تفخم مطلقا. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم، كعبد الله، عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، مررت بعبد الله، يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. هنا كذلك اللهم اغفر لي الله، نعم. باب قول اللهم، باب قول اللهم، اللهم أصله يا الله، حذفت النداء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم كما مر معنا مرارا. اللهم اغفر لي، اغفر هذا فعل دعاء، وكونه فعلا يدل على الدعاء، هذا يسمى بهذا الاسم أدبا مع الله تعالى، وإلا في أصل المعنى اللغوي هو فعل أمر، لكن لكونه من العبد إلى خالقه يسمى فعل دعاء، وليس هذا تسليما للتقسيم المشهور عند البيانيين وغيرهم، أنه إن كان من أدنى إلى أعلى سمي دعاء، وإن كان من أعلى إلى أدنى سمي أمرا، وإن كان من مساوي لمساوي سمي التماسا. هذا التقسيم حادث، أمر مع السعلة وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقع، هذا التقسيم حادث، يعني لم يدل عليه لسان العرب ولا قواعد ولا أصول لسان العرب، وإنما هو اجتهاد من بعض البيانيين وتبعوا المناطق والأصوليين وغيرهم. إذن فعل دعاء نسميه بذلك لكونه من باب الأدب، والأصل في التعامل مع الباري جل وعلا هو كمال الأدب، سواء كان في الدعاء أو في غيره. ولذلك إن شئت أدبا، لو لم يقصد المعنى، لو لم يستحضر شيئا في نفسه، حينئذ نقول هذه المعاني في الألفاظ على القاعدة السابقة، أنه لا يلتفت إلى المقاصد، وإنما ينظر في اللفظ فحسب، قصد أو لم يقصد، كما قلنا في قوله توكلت على الله وعليك، قصد أو ما قصد، لعله لا يستحضر شيئا ما، حينئذ نقول هذا اللفظ الأصل فيه المنع. كل ما تعلق بالألفاظ وكانت الألفاظ مهمة من حيث كونها قد تفيد معنى صحيحا وقد تفيد معنى باطلا، حينئذ يقول أصل في مثل هذه الألفاظ المنع، ولو لم يقصد المعنى الباطل، ولو لم يقصد المعنى الباطل. إذا اغفر لي، نقول هذا فعل دعاء متضمن طلب المغفرة، لأنه مشتق من الغفران، وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه، يعني يشتمل على أمرين، خلافا لما اشتهر عند كثير من الشراح، أنه من شراح الحديث عموما ليس شراح كتاب التوحيد، أن المراد بالمغفرة أو طلب المغفرة هو ستر الذنب فحسب، لا، وإنما المراد به الستر مع التجاوز، ومر التنبيه على ذلك مرارا. مشتقة من المغفر، وهو ما يسر الرأس للوقاية من السهام، وسبق إن شئت، إن هذه شرطية، وشئت هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ أين جوابه؟ إن شئت فاغفر، وله مقابل وإن لم تشأ فلا تغفر. إذا دل على أن العبد قد زهد في مغفرة الباري جل وعلا. إذا إن شئت إن شرطية تدل على التعليق، يعني تعليق الجواب بالفعل، جوابه محذوف والفعل شئت، والفعل شئت. ثم كذلك فيه ملحظ آخر، وهو أن إن إنما يعلق بها عند عدم الطمع في وقوع الفعل، وأما إذا كان قريبا فالأصل في التعبير فيها أن يكون بإذا شرطية، وأما إذا كان بعيدا حينئذ نقول إن تأتي بإن. هذا ملحظ في تفريق بين النوعين. على كل قال إذا شئت أو إن شئت تعليق بالمشيئة هذا محظور شرعا، ولعل المصنف هنا إنما بوب بذلك تنبيها على ما جاء فيه في الحديث. وأما إذا فهو لو نفي إذا فإن من باب أولى وأحرى. إذن إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت فلا تغفر. إذن حذف جواب الشرط، ثم إن شئت هذا يستلزم مقابلا له، وكذلك هو محذوف تقديره إن شئت فاغفر وإن لم تشاء فلا تغفر. ذكر المصنف تحت ترجمة حديثا واحدا قوله رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولذلك عنونا وترجم المصنف بهذه الجملة لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم يعني في روايته وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الحديث بروايتيه. قوله في الصحيح يعني في الصحيحين، الحديث في البخاري ومسلم. وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى يورد هذه الجملة أو هذه الكلمة للتعبير عن الصحيحين، ولعله أراد ماذا؟ أراد أن الحديث ما دام أنه صحيح حينئذ سواء كان في الصحيحين أو في أحدهما لا إشكال فيه. وهذا أولى من أن يقال بأنه أراد الصحيح صفة لمنصوب محذوف في الحديث الصحيح، والحديث الصحيح قل لا، هذا فيه بعد. إنما أراد ماذا؟ أراد أنه حديث صحيح وأنه في أحد الكتابين، في أحد الكتابين، إما البخاري وإما مسلم، سواء كان في هذا أو ذاك واتفقا نتيجة واحدة. أما إذا كان صحيحا في غيرهما هذا حينئذ نحتاج إلى البحث وإلى النظر. أما ما صح في البخاري فالأصل فيه التسليم، وما صح في مسلم فالأصل فيه التسليم والاعتراض البتة، إلا من تقد عليهما رحمه الله تعالى حينئذ ينظر فيه، وما عدا ذلك فالاتفاق حاصل على التسليم، ولا ينبغي النظر في أسانيدهما. قال لا يقول في رواية كذلك عند البخاري لا يقول روايتان أورد المصنف الرواية الأولى لا يقول، وفي رواية عند البخاري لا يقول لا ما نوعها؟ ناهية، وإذا كانت ناهية فهي جازمة، ولذلك سكن الفعل لا يقول لا تقل. ومعلوم أن دخول لا الناهية على الفعل المخاطب أكثر، على المخاطب أكثر، لا تضرب لا تفعل، هذا الأكثر في لسان العرب. ويقل وهو فصيح، ورد في السنة ورد في القرآن أنه يأتي ويدخل على الغائب فلا يفعل. حينئذ هل يأتي؟ نقول نعم. بقي ماذا؟ فلا يفعل جاء في القرآن، فلا يسرف في القتل كذلك، فلا يسرف، دخلت لأنه على ماذا؟ على يفعل، حينئذ جاء في القرآن. وأما ما ادعاه البعض أنه ضعيف هذا غلط، لا يسلم له لوجوده في القرآن. بقي لا أعرفن كما جاء قول الشاعر، يرد أو لا يرد، هذا فيه ركاكة في استعماله، أن لا الناهية لا تدخل على الفعل فعل مضارع المتكلم للمتكلم لا أفعلا. حينئذ لام الأمر ترد هذا، قوموا فلأصلي لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأصلي لكم، نزل نفسه منزلة الغير فأمره. وأما لا الناهية هذا جاء في قول الشاعر فلا أعرفا إلى آخره. حاصل أن قوله هنا فلا يقل أو لا يقل لا يقولن لا إشكال فيه، وجاء على الفصيح كذلك من لسان العرب، وإذا كان كذلك فهو عمدة، وإن كان في نفسه باعتبار تفعل أقل، حينئذ باعتبار تفعل أقل لا شك في ذلك أن الأكثر لا تفعل يكون للخطاب، أما لا يفعل هل سمع أو لا لم يسمع؟ نقول نعم سمع، جاء في القرآن وجاء في السنة، حينئذ صار قاعدة وصار كلاما فصيحا ولا إشكال فيه، لكن كونه قليلا هذا لا إشكال فيه، ولا يلزم أن يكون في القرآن كل ما شاع، يعني قد يكون فيه فصيح وأفصح، فصيح وأفصح هذا موجود في القرآن وموجود فيه في السنة، ووجود الفصيح لا يخرج القرآن عن كونه فصيحا، وكذلك وجوده في السنة لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كونه فصيحا. على كل قول فلا يقل لا ناهية بدليل جزم الفعل بعدها، وعلى الرواية يقولن أو فعل مضارع مؤكد به بنون التوكيد الثقيلة، لا يقولن يكون في محل جزم لأنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم، في محل جزم لأن لا تقتضي ماذا؟ تقتضي الجزم، فإذا اتصلت نون التوكيد بالفعل حينئذ بني معها على الفتح. طيب أين عمل لا؟ يبقى في المحل لا في اللفظ، لا يقول ظهر في اللفظ، لا يقولن هذا في المحل، وهذا يؤكد أن كلام النحاة قوي جدا في مسألة التقدير، الإعراب المقدر والإعراب المحلي أنه موجود. فلا يقول لا يقولن، أين ذهب السكون؟ حينئذ يقول لابد من تأثير لا. على كل هذا استطراده، فيه توكيد الفعل بنون التوكيد الثقيلة، قوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، جمع بينهما للدلالة على ماذا؟ على أن الحكم هنا ليس مقيدا بطلب المغفرة كما ذكرنا، وإنما المراد من التركيب هنا أولا الإشارة إلى أن أكثر ما يطلب هو المغفرة والرحمة وهما قرينان، ثانيا المراد به أن التعليق هنا بالمشيئة تعليق الدعاء سواء كان بالمغفرة بطلب المغفرة أو بطلب الرحمة، لذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين العبارتين، وإلا قد يقال بأنه لو قال اللهم اغفر لي إن شئت يكفي في بيان الحكم، قل نعم يكفي، لكن أورد معه اللهم ارحمني لأن الرحمة قرينة لطلب المغفرة، ثم المراد ماذا؟ توصل للقاعدة، وهي أنه إذا دعا المسلم ربه أيا كان الدعاء حينئذ لا يعلق بالمشيئة، فالمراد هنا التعميم، فذكر الأخص عقل معناه ثم صار عندنا عموم معنوي، فإذا كان كذلك فلا نقول بأن الحديث خاص، لا نقول بأن الحديث خاص في قوله اللهم اغفر لي إن شئت، نقول لأن المعنى هنا معلل لما سيأتي من ذكر العلة، فإذا كان كذلك حينئذ نقول العلة تدل على تعدية الحكم، فكل دعاء سواء كان طلب مغفرة أو طلب رحمة أو طلب رزق أو طلب زوجة فلا يعلق بالمشيئة، بل يعزم المسألة يجزم، نعم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بالجملة الأولى اغفر لي هذه النجاة من المكروه، وبالثانية ارحمني الوصول إلى المطلوب، فشمل هذا الدعاء كل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه، شمل هذا الدعاء كل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه، ولذلك قلنا أكثر ما يريد هو طلب المغفرة والرحمة. قال القرطبي ما علة النهي هنا؟ لا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثم علة تلتمس؟ نقول نعم، قل نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة، يعني الرغبة في طلب المغفرة هذه الرغبة فيها فتور، فيها ضعف، ليست قوية، وهذا مناف للدعاء، الأصل في الدعاء أن يكون ماذا؟ بإلحاح واضطرار وإظهار الفاقة إلى الباري جل وعلا، وهذا مناف له، إذن انتفى ركن من أركان الدعاء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، وهو كذلك، إن جئت إن شئت تأتي فلك وإلا فلا، إذن أنا المستغني عنه. هذا الاستعمال اللغوي في لسان العرب. فإذا كان كذلك حينئذ هذا التعبير بعينه لا يصلح أن يخاطب به الباري جل وعلا، وخاصة في مقام الدعاء. وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، فانتفى روح الدعاء أو انتفى، نعم انتفى روح الدعاء. وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه، وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، لا يكون موقنا بالإجابة، لأن اليقين منتفي لما علقه بالمشيئة، انتفى اليقين. إذا كان كذلك فلا إيقان بالإجابة. قد قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وهذا من حسن الظن بالرب جل وعلا. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. قوله ليعزم المسألة، اللام لام الأمر، لام لام الأمر، فدل على أن المأمور به هنا واجب لأن الأصل فيه، ولذلك يقابل النهي. لما نهى عن شيء استلزم ماذا؟ استلزم إجابة ضده. لو لم يرد، تبه القاعدة، لو لم يرد وليعزم المسألة لكان قوله لا يقل أحدكم دالا على ذلك، أليس كذلك؟ أما مر معنى قاعدة أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، فحينئذ لما قال لا يقول، لا يقولن كذا لتعليقه بالمشيئة، إذا ما الذي يقابل المشيئة؟ الجزم. المشيئة المراد بها ماذا؟ التردد، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل. إذن هذا منهي عنه، التردد في الدعاء منهي عنه وهو حرام، حينئذ ما الذي يقابله؟ الجزم والعزم. حينئذ لو لم يرد هذا النص وليعزم المسألة لأخذ من قوله لا يقول، للقاعدة السابقة. قول ليعزم المسألة، اللام للأمر، يدل على الوجوب من جهتين، يعني هو تصريح بما استلزمه النهي، ولذلك الصواب نقول النهي يستلزم وليس هو عينه ولا يتضمنه. ثلاثة أقوال للأصوليين: قول الأول عينه وهذا قول باطل، القول الثاني يتضمنه وهو قول باطل، قول أهل السنة والجماعة والمسألة عقدية لأن مبنية على الكلام النفسي إثباته وعدمه، حينئذ القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة بناء على أن الباري جل وعلا موصوف بكونه يتكلم بحرف وصوت إلى آخره، حينئذ يقول يستلزم وليس هو عينه وليس يتضمنه، لأن الدلالة ثلاثة: إما عينه، تضمنه، يستلزمه. يستلزمه هذا القول هو قول أهل السنة والجماعة. وانتبه لترجيحات الأصوليين هنا في هذا المقام في الجمع وغيره، إما عينه وإما يتضمنه، والكثير على أنه يتضمنه بناء على أن الكلام هو الكلام النفسي والأمر المراد به الأمر النفسي، وهذا قول باطل بل هو بدعة وضلالة في هذا المقام وغيره. ليعزم المسألة، العزم في المسألة ألا يتردد، لا يتردد في المسألة، والمسألة المراد بها السؤال، وليعزم المسألة مفعلة والمراد به السؤال، إذن لا يتردد وليعزم، لا يتردد وليعزم يعني ليجزم. قال القرطبي: أي ليجزم في طلبته، فسر العزم بالجزم لأنه مقابل للتعليق بالمشيئة. قال رحمه الله تعالى: أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، مغفرة عظيمة فلابد من الجزم، وربك كريم كذلك طلب الرحمة عظيم، وربك كريم إذا نجزم لابد من الإيقان بالإجابة، حينئذ يستلزم ذلك الجزم في حال الدعاء. وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه، وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعاه. حينئذ الباري جل وعلا وعد بالدعاء مطلقا المضطر وغير المضطر، لكن لو كان الإنسان في حال دعائه نزل نفسه منزلة المضطر حينئذ صار آكد، هذا المراد به كلام القرطبي، وليس المراد أن الوعد خاص به المطرف حسب، لا، إنما المراد به أنه لو دعا باضطرار فالله تعالى نص على المطمئن يجيب المضطر إذا دعاه. قوله فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، وفي رواية فإنه لا مكره له، وهذه رواية عند البخاري كذلك. فإن ليعزم لا يقل، ليعزم لا يقل، فإن قلنا التعليل هنا إذا جاءت إن أو الفاء أو هما معا أحدهما أو هما معا دل على أن الحكم معلل، دل على أن الحكم معلل، فقول لا يقل ليعزم هذان الحكمان متداخلان، يعني ليس حكمين متغايرين كذلك. قلنا الثاني ليعزم المسألة لو لم يرد لدل عليه السابق، إذن حكمان متداخلان كل منهما يلزم الآخر، إذا عزم في المسألة حينئذ لزم منه أن لا يتردد، وإذا نوي عن التردد في المسألة لزم منه أن لا يلزم منه أن يعزم فيه في المسألة، هما متداخلان. حينئذ قوله فإن الله لا مكره له هذا تعليل بعد نهي، وكل إن أو الفاء بعد نهي أو بعد أمر حينئذ يدل على العلية، بمعنى أنه نهى لأجل كذا، حينئذ إذا وردت هذه العلة في موضع آخر حينئذ لزم وجود الحكم، لزم وجود الحكم. ولذلك قلنا القاعدة عامة هنا، المراد بهذا النص تعميم عدم أو إن شئت قل تحريم تعليق الدعاء مطلقا بأي شيء كان بالمشيئة لهذه العلة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، هذا تعليل بعد النهي، فدل على علية الحكم، على علية الحكم، وفيه ماذا؟ فيه إثبات قياس، فيه إثبات القياس. حينئذ القياس يدخل في بعض المسائل العقدية أو لا، حكم هنا عقدي، يعني يتعلق بماذا؟ بشيء يتعلق به بجناب الرب جل وعلا. وإذا كان كذلك حينئذ يقول الأصل في القياس أنه لا يدخل في الأصول، ولذلك بعضهم يرى، وهذا قول له وجه، أنه في باب العبادات الأصل عدم دخول القياس، لكن قيده بعضهم بأنه لا قياس في الأصل، وإنما في بعض الفروع يمكن أن يقاس بعضه على بعض، لكن بشرط أن يكون ثم ما يشعر بالعلية، لأن العلة لا يجوز القول بها إلا إذا كانت منصوصة أو مسنبطة، إما هذه وإما هذه. والاستنباط هذا معناه اجتهاد، والاجتهاد معناه ماذا؟ نظر في نص. وأما علة عقلية من الذهن فحسب وليست معتمدة على نص فلا، لأن الأصل التعبد، الأصل التعبد، فهذا يقيد بمثل هذا الكلام. إذن قوله فإن الله لا مكره له وهذا دل على علية الحكم. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم على المسألة في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. فإن الله صانع ما شاء، يعني يفعل ما شاء، يفعل ما شاء. فإن الله صانع، الصانع وصانع، هذا جاء يصلح مثال لمن أذكره بكونه ماذا؟ خبر، أنه لم يرد بأل هنا فلا يكون اسما، لم يرد بأل الصانع، إنما جاء صانع. حينئذ قلنا فيما سبق صنع الله الذي أتقن كل شيء، يجوز أن يقال الصانع من باب الإخبار ولا يكون علما، ولا يكون علما، لماذا؟ لعدم وروده على قاعدة الأعلام. فإذا كان كذلك حينئذ يشتق اسم فاعل، وهنا جاء النص به. لو لم يرد النص هل يجوز أن نقول من المصدر صنع الله صانع؟ نقول نعم، بناء على ماذا؟ على أن المادة موجودة فيه في القرآن، فإذا كان كذلك حينئذ جاز الاشتقاق، وإلا الأصل المنع على الصحيح. فإن الله صانع، إذن فإن هذه تدل على التعليل، لا يقولن أحدكم فإن الله صانع ما شاء لا مكر له، فعال ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، دل ذلك على أن الله تعالى يفعل ما شاء، وليس أحد مكره وليس أحد مكرها لله تعالى على فعل البتة، ولا يمنعه شيء البتة. قال القرطبي: هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لا فائدة فيه. إذا كان الله تعالى صانع ما شاء لا مكره له، إذا ما فائدة التقييد؟ التقييد إنما يكون ماذا؟ إذا كان ثم مؤثر خارجي، وهنا انتفى المؤثر الخارجي لكمال الباري جل وعلا، يفعل ما شاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له البتة. فحينئذ نقول هذا نفي لفائدة التقييد، هذا التقييد لا فائدة منه البتة، وإنما يقال في شأن من؟ في شأن من إذا طلب منه الشيء قد يوجد شيء خارجي يؤثر فيه فعلا وانتفاعا. هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. إن شاء قيد هنا ماذا؟ والفعل منه هو والقول منه، فقيد الإجابة بالمشيئة لكون الإجابة صفة له جل وعلا، أليس كذلك؟ وهي فعل له. حينئذ ما كان من جهة الباري جل وعلا ففعله مطلق لا يقيد البتة، فإذا خوطب بدعاء وطلب منه شيء حينئذ لا مكره له، فلا معنى لاشتراط المشيئة في هذا فيما هذا سبيله، فلا معنى لاشتراط المشيئة فيما هذا سبيله، يعني فيما يخاطب به الباري جل وعلا. بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، يعني إذا طلب الشخص من آخر مخلوق من مخلوق، حينئذ الإعطاء والمنع الأصل في تعامل الناس هو ماذا؟ هو المنفعة، هذا الأصل فيه. فحينئذ نقول قد يقول لزيد أعطني إن شئت، لأنه قد يكون كارها، قد يجامله، قد لا يحبه، قد لا يريد أن يعطيه، يقول أعطني إن شئت. حينئذ التقييد هنا بالمشيئة لها وجه، لماذا؟ لأنه قد يكون له تأثير خارجي، إما محبة إما شيء آخر. حينئذ لما كان التوجه هنا بالسؤال مخلوق لمخلوق فيقال له إن شئت، بخلاف الباري جل وعلا. بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، طلبتني وعلى لي أشياء في المستقبل قد آتيك، حينئذ قلت لي إن شئت، حينئذ لي رغبة في شيء آت فيعطيه، أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره، وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول، يعني إذا كان ثم منفعة بين مخلوق ومخلوق فالسائل حينئذ يستحسن منه أن يعلق سؤاله بالمشيئة، بالمشيئة كذلك، فيقول له أعطيني إن شئت، لماذا؟ لأن ثم أمور أخرى قد تؤثر فيه. أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين جل وعلا فإنه لا يليق به أن يعلق مسألته، يعني السائل لا يليق به أن يعلق مسألته له بشيء لسعة فضله جل وعلا وإحسانه وكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وليعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة. إذا فرق بين سؤالك الباري جل وعلا فلا، فإن الله لا مكره له، فتسأل دون تعليق بالمشيئة، وإذا سألت مخلوقا فعلق بالمشيئة، علق به بالمشيئة، لأنه قد يكون كارها لما سيعطي. قال هنا: فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة، بل إعطاؤه دائم مستمر جل وعلا، يجود بالنوال قبل السؤال، وما بكم من نعمة فمن الله، وقد يمنع الحكمة جل وعلا دعاء كما مر معنا، فهو أعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. إذن قاعدة هنا: فإن الله لا مكره له. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم بتشديد الضاء، والرغبة أي طلبة، يعني ما يطلبه والحاجة التي يريد في سؤاله ربه، فإنه سبحانه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. وليلح في السؤال، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. وليسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقل هذا كثير لا أسأل الله إياه، فإن الله لا يتعاظمه شيء، يعني لا يكون شيء عنده عظيم، فاسأل ما شئت من قليل أو كثير. ولا يقل هذا كثير لا أسأل الله إياه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يتعاظم شيء. يقال تعاظم زيد هذا الأمر، أي كبر عليه وعسر، ليس ثم شيء عظيم البت، فاسأل ما شئت، إن أردت الجنة فاسأل الجنة، ولا تقيد به بالمشيئة، إن أردت ما هو أعظم من ذلك هو رضوان الله تعالى فاسأل واجزم ولح في الدعاء، ولا تعلق به بالمشيئة. فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، لا يكبر عليه ويعسر عليه شيء أعطاه. يقال تعاظم زيد هذا الأمر، أي كبر عليه وعسر، أي ليس شيء عند الله بعظيم. وإن عظم في نفس المخلوق، هو كذلك قد يكون في نفس المخلوق عظيم، ولكن عند الله تعالى ليس كذلك. وإن عظم في نفس المخلوق لكمال فضل الباري جل وعلا وجوده، فلا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير، وهو على كل شيء قدير. ولهذا أمر عباده بسؤاله الجنة والفردوس الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أو سقف الجنة. حينئذ نقول هذا ماذا؟ أعلى الجنة، وهو الفردوس الأعلى أعلى الجنة. حينئذ نقول هذا عظيم، لكنه عظيم عندك أنت وليس عند البالي، فإن الله لا يتعظمه شيء البتة. قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، بل أمر بسؤال رضاه وهو أكبر من ذلك، كذلك ورضوان من الله أكبر. وهذا غاية المطالب، فالاقتصار على الدان في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه جل وعلا. حينئذ نقول هذه الأمور كلها بيد الله تعالى، فاسأل ما شئت قل أم كثر، ولو كان عندك عظيما. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية معينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما، طالبا ملحا جازما. وهذا الطلب عين العبودية ومخها، لأنه دعاء سؤال الباري جل وعلا، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم. لن يتم تحقيق العبودية التي هي في الدعاء إلا بالطلب الجازم، أما مع انتفاء الطلب الجازم حينئذ لا يتحقق الدعاء. ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به، يعني بالطلب الجازم، وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وثم إراد أجاب عنه الشيخنا، وهو أنه جاء في حديث: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إذا علمت. حينئذ هل هو مثل اغفر لي إن شئت؟ وكذلك جاء في دعاء الاستخارة في ماذا؟ إن كنت تعلم، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي إلى آخره. هل هذا تعليق بالمشيئة؟ الجواب لا، ليس تعليقا بي بالمشيئة، وإنما تعليق بما يجهل الداعي نفعه وضره، هل هو نافع أم ضار. أما الجزم به فهذا مجزوم به، فالتعليق ليس من جهة ماذا؟ افعل أو لا تفعل، وإنما لعلمك السابق بأنه خير لي، حينئذ وجد الجزم، وإن لم يكن كذلك فالله تعالى أعلم بكونه شرا مثلا، حينئذ لا يكون الأمر كذلك، يعني لا يعطيه العمل. وهذا عناه بقوله، وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، يعني لا يعلم العبد أنها منفعة محضة، لا يدري. يستخير الله تعالى في زوجة، ما الذي أدراه عن حالها؟ قد تكون شرا له من كل وجه، وقد تكون من بعض الوجوه، هو لا يدري، لكن يجزم بأنه يريد زوجة ما، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا مخفي على العبد. فإذا كان كذلك حينئذ يعلق ذلك بعلم الباري جل وعلا، وليس المراد به أنه في مثل منزلة اللهم اغفر لي إن شئت. ولذلك قال لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، يعني يجزم ثم يعلق ماذا؟ يعلق ليس أصل الفعل، وإنما اختيار الباري جل وعلا أصلح الأمرين. فليس في حديث الاستخارة ما يرد أصل هذا الباب، وليس في الحديث الآخر ما يرد أصل هذا الباب. فقال فالعبد يسأل ربه جازما ملحا ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين. وهذا ليس، لا شك أن المغفرة، طلب المغفرة مجهولة المصلحة والمنفعة أم معلومة؟ معلومة قطعا. إذن ما الداعي أن يعلقه بالمشيئة؟ كذلك طلب الرحمة هي معلومة المصلحة، بل كل ما يتعلق بماذا؟ بالآخرة فهو معلوم المصلحة والمنفعة. أما الأمور الدنيوية كوظيفة وزوجة وغيرها التي يلتبس على الإنسان في ما يترتب عليه، والباري جل وعلا بعلمه السابق يعلم ما سيكون، حينئذ يعلق علم الباري جل وعلا بأصلح الأمرين فيكون، وإلا أصل الدعاء مجزوم به. قال كالدعاء الماثور، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، هذه معلومة، مغفرة لا ليس فيها قولان، لكن زوجة فلانة فيها قولان، هذا يثني وهذا وهذا لا يثني، حينئذ يقول هذا يتردد فيه الإنسان. أما الجنة والنجاة من النار ونحو ذلك هذا ليس فيه تردد. قال بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها، يجهلها العبد، وهذه متعلقة بأمور دنيوية قد تعين على الآخرة وقد لا تعين، لكن يجهل العاقبة، يجهل المصلحة، وقد يلتبس عليه الأمر، حينئذ يستخير الله تعالى فيه، ولا يكون أصل الدعاء إلا مجزوما به، ولا رجحان نفعها على ضررها. فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. إذن لا يقال اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، فإن اعترض بهذا الحديث، حديث الاستخارة ونحوه، قل لا اعتراض، لا اعتراض، لأن المطالب الدينية معلومة النفع قطعا، فالسؤال فيها حينئذ لا يحتاج إلى تعليق. وأما الأمور الدنيوية التي يلتبس على العبد مصلحتها وجاء في الاستخارة ونحوها، حينئذ قل هذا لا إشكال فيه أنه يعلقه على باري جل وعلا. مناسبة الحديث للباب فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة وبيان علة ذلك. ونحن نقول النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة، تعليق الدعاء بالمشيئة. وأما ما استثني هذا لا إشكال فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، مراد بالاستثناء هنا شرط إن شئت، هذا يسمى شرطا ويسمى عند الأصوليين استثناء، سمى استثناء، أليس كذلك؟ ولذلك يعد من المخصصات المتصلة، مخصصات متصلة. على كل الاستثناء مراد به هنا الشرط، لقوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا منهي عنه، النهي عن الاستثناء في الدعاء. ونوع النهي هنا ماذا؟ تحريم أو كراهة؟ هذا تحريم، يكون للتحريم. هل هو شرك أم لا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. قد يكون هو إذا كان في الألفاظ مجرد اللفظ فقد يكون نوعا من الشرك، لكن هل ينفع عنه ألا يكون شركا أكبر؟ قلنا كل ما علق بالشرك الأصغر حينئذ يحتمل أن يكون شركا أكبر، وإذا كان كذلك فمثله فيما يقال بأنه نوع من الشرك. على كل هذا اللفظ محرم، هذا اللفظ محرم، أطلق عليه شرك أم لا. ثانية، بيان العلة في ذلك. فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، لأن الله لا مكره له، لا مكره، مكره لا نفية للجنس، ومكره اسمها وله خبرها، إذا فيه عموم. لا من مكره أبدا مطلقا، ليس ثم من يكره الباري جل وعلا على شيء، على شيء البتة. ثالثة، قوله ماذا؟ ليعزم المسألة، ليعزم المسألة. في السابقة بيان العلة في ذلك، لأن الله تعالى لا مكره له، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي المعنى هي ثلاث علل، وهي الأولى أنها تشعر بأن الله له مكره وليس الأمر كذلك، ثانية أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه وليس الأمر كذلك، ثالثة أنها تشعر بالاستغناء، يعني باستغناء العبد الداعي عن الله تعالى، وهذا غير لائق وليس من الأدب، ليس من الأدب في الدعاء. ثالثة قوله ليعزم المسألة، يعني يجزم في سؤاله ربه ولا يعلق ذلك على المشيئة. رابعة إعظام الرغبة، لقوله وليعظم الرغبة، يعني فليسأل ما بدا له، فليسأل، فليسأل وجهان، ما لم يكن فيه اعتداء. طبعا المسألة هنا فيما يتعلق بماذا؟ الدعاء الأصل فيه المشروع، أما إذا كان فيه اعتداء هذا شيء آخر، اعتبروا مسألة أخرى. خامسة تعليل لهذا الأمر، لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء في إعطائه البتة. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول، قلنا إذا جاء بعده بعد الباب هنا لا، وهو حرف، حينئذ تعين التنوين، لأن الوجه الآخر وهو الإضافة ممتنع، لأن الحرف لا يضاف إلا إذا قصد لفظه حينئذ يضاف، لكن هنا لا يتأتى يقصد لفظه، إنما مقصود به اللفظ والمعنى معا. باب لا يقول عبدي للغلام وأمتي للجارية. هذا الباب 54، باب لا يقول عبدي وأمتي. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، عبدي وأنت عبد لله تعالى، أليس كذلك؟ عبد لله تعالى، فإذا قيل عبدي حينئذ العبودية هذه في أصل المعنى لغوي شيء مشارك، فثم عبد لله تعالى وثم عبد للمخلوق، لكن لما خشي ادعاء التشريك أو إيهام التشريك منع من هذا اللفظ، ولذلك أطلق المصنف الباب لا يقول عبدي مطلقا، حينئذ يمنع منهم. لماذا؟ لكونه يوهم، قصد أو لم يقصد، نعم، في الألفاظ المنع منها مطلقا سواء قصد المعنى أو لا، إن قصد المعنى هذا لا إشكال فيه أنه قد يخرجه من الدين، يعني قد يكون شركا أكبر إذا ادعى بأنه عبد له، ككون العبد الإنسان عبدا لله تعالى بأنه يعبده، توجه إليه بالعبادة، إن قصد ذلك كفر، لكن المراد هنا ماذا؟ التشريك في اللفظ ولو لم يقصد المعنى، هذا الذي قد يقع من المسلم. أما كونه يتعنى ويقصد به المعنى الذي هو العبودية، نقول هذا لا يتأتى من مسلم من البتة، العبودية وصف لله تعالى. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، يوهم، فنهي عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية، أدبا مع جناب الربوبية، هذا من مكملات التوحيد، وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما باطل يوهم الشرك ونحوه، فالعاصر فيه المنع، هذه القاعدة المطردة، هذه القاعدة. كل لفظ يحتمل معنيين، أحد المعنيين هذا إما كفر وإما شرك، فالعصر في هذه الألفاظ المنع، العصر في هذه الألفاظ المنع. والقاعدة مثل هذه المنهيات الواردة في النصوص، لأن المراد به ماذا؟ المراد به ما ذكر من هذه الألفاظ مما مر معنا، لا يقال السلام على الله لأنه موهم، كذلك لا يقال اغفر لي إن شئت لأنه موهم، قد لا يقصد المعنى، حينئذ قد يمنع منه. كذلك عبدي العصر فيه جوازه في اللغة، لكن منع منه لماذا؟ لكونه يوهم. إذا قد يقول هذا عبدي إن كان، أو يقول يا عبدي، دعك من هذا الإخبار قد يجوز، لكن إذا كان في حال النداء عبدي زيد يناديه، حينئذ هذا فيه إيهام فمنع منه. حينئذ كل لفظ يوهم معنى باطلا وفيه قدح في جناب الربوبية أو الألوهية أو ما يتعلق بالأسماء والصفات، فالأصل المنع سدا لكل طريق يوهم الوصول أو يوقعه في الشرك ولو كان به باللفظ، حماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. ذكر المصنف حديثا واحدا تحت الترجمة، قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله لا يقل أحدكم هو بالجزم، لا يقل على النهي كذلك، والكلام فيه كالكلام في السابق، لا يقل جاء به بالياء، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه. لا يقل أحدكم أطعم ربك، يعني لعبد غيره أطعم ربك، أو أطعم ربك لنفسه، فيكون قد ذكر نفسه مقام ماذا؟ مقام الغير المخاطب، لكونه نزل نفسه منزلة المخاطب كما مر معنا، فليصلي لكم. حينئذ يحتمل اللفظ أطعم ربك يعني أطعمني أنا إذا كان هو سيد لهم، ويحتمل ماذا؟ أنه للغير، فإذا كان كذلك حينئذ يحمل على المعنيين. القاعدة السابقة أن اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين حمل عليهما. لا يقل أحدكم، لا يقل لمن؟ لعبده أو لعبد غيره، يحتمل المعنيين، فإذا احتمل حينئذ نهي عنهما، وهذا رجحه التيسير وهو الصحيح، أن اللفظ هنا يحتمل المعنيين. لا يقل لعبده هو أطعم ربك وضي ربك اسقي ربك كما في الرواية، ولا يقل لغيره أطعم ربك يعني سيده، هذا ممنوع. لا يقول أحدكم المراد أن يقول ذلك لمملوكه هو أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه. أطعم ربك بفتح الهمزة أمر من الإطعام، أطعم، وربك مفعول به والفاعل أنت، وضئ ربك أمر من التوضؤ أو من الوضوء كسابقه، وفيها في هذا الحديث زيادة اسقي ربك، كأن المؤلف اختصرها تركها اسقي ربك، وهو داخل فيما مر. قال الخطابي: وسبب المنع هنا أطعم ربك، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يقل. وسبب المنع أن الإنسان مربوب، أن الإنسان العبد مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فكره المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك. يعني إذا قيل أطعم ربك، ربك رب هنا مضاف إلى ضمير المخاطب، حينئذ هذا فيه ماذا؟ فيه مضاهاة، لأنه يقال ربك الله ويقال ربك سيد فلان، في مضاهاة أو لا في اللفظ؟ في مضاهاة، فأفهم ماذا؟ أفهم ولو جهة الوهم أنه مشارك لله تعالى في لفظ الربوبية، وهذا باطل. هذا الذي وجه به خطابي، سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فكره يعني الشارع المضاهاة بالاسم، بالاسم انظر هنا، لو قصد المعنى شيء آخر، لو أراد به ربك بمعنى الخالق لك كفر، لكن المراد به هنا إذا لم يقصد المعنى، فحماية لجناب التوحيد ولكون اللفظ موهما للوقوع في الشرك منع منه. وأما الذي يقصد المعنى فهذا شيء آخر. فقال هنا: فكره المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، بمعنى أنه منهي عن المضاهاة بهذا الاسم لما فيه من التشريك في اللفظ، وإن كان يطلق لغة، يعني هذا مستعمل في لسان العرب، الرب يطلق يراد به السيد، ويطلق يراد به المالك، مالك المخلوق. فإذا كان كذلك فحينئذ يقول هذا في أصل المعنى اللغوي مستعمل وهو مراده، لكن بهذا التركيب أطعم ربك صار فيه محظور شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، والله تعالى رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فنهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لذلك. وإن لم يقصد التشريك في الربوبية قطعا، لم يقصد التشريك، لو قصده لم يكن مسلما، التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، إذا كان مالكا فالأصل فيه أنه يقيد، وإذا كان كذلك إذا قيل رب الدار رب البيت لا إشكال فيه لأنه قيده بخلاف ربك ففيه إهام، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، حتى في اللفظ، يعني اللفظ الذي لم يقصد معناه جاء الشرع بالمنع من هذا النوع، اللفظ الذي يوهم معنى ولم يقصد معناه جاء الشرع بالمنع منه، هذا من باب ماذا؟ سد الذرائع وحماية جناب التوحيد. وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه، يعني رب، إذا قل ربك أراد به ماذا؟ كما جاء في الحديث ماذا هنا؟ رب الدار ورب البيت، هنا ليس البيت من قبيل المكلفين، فإذا كان كذلك فلا إشكال في أن يطلق اللفظ ويراد به ماذا؟ الجمادات. وأما المراد أطعم ربك هناك المنع فيما إذا كان بين مخلوق ومخلوق كل منهما مكلف، وأما فيما يتعلق بالجمادات والحيوانات فالأصل فيه فيما يظهر والله أعلم، وسيأتي كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن الأصل الجواز، أن الأصل الجواز. قال: وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه، كقوله رب الدار ورب الدابة، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه لا يرد الإهام الذي يكون في ما يتعلق بالمخلوق، مملوك، رجل عبد لله تعالى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمماليك الذين يسمون بالعبيد هؤلاء مأمورون بالتوحيد ومنهيون عن الشرك، إذن هم مثلك عبيد لله تعالى، فإذا كان كذلك حينئذ يرد الإهام في مثل هذا النوع. وأما الحيوان والجماد هذا لا يرد الالتباس، بل هو منفصل بذاته لأنه ليس بداخل تحت الأمر والنهي، أما العبد هذا المملوك فهو داخل تحت النهي والأمر، فإذا قال أنا ربك حينئذ يوهم ماذا؟ أنه آمر له وناهي كما يأمره الله تعالى. وأما الدابة فلا يأمرها الله تعالى، فليس ثم تشريك، ليست مأمورة ولا منهية بخلاف المملوك الذي يكون تحت السيد، وهذا هو الأولى هنا خلافا لما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال ابن مفلح: وظاهر النهي التحريم هنا، لا يقول ظاهر النهي للتحريم، وقد يحتمل أنه لكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء، يعني قوله لا يقول هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لكن قيل لم يقل أحد من العلماء بأنه للتحريم، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر، حتى ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أنه ماذا؟ أنه للتنزيه وليس للتحريم، إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب سيأتي تفصيله. فإن قيل قال الله تعالى حكاية عن يوسف، إذن الأصل في مثل هذا التركيب المنع، ثم هل المنع المراد به تحريما أو كراهة؟ على ما ذكر، والعلم عند الله أنه إذا صح الاتفاق أنه لم يقل أحد به بالتحريم حينئذ الاتفاق في مثل ذلك إن جعل إجماعا صار ماذا؟ صار قرينة صارفة عن ظاهر اللفظ من التحريم لا إلى الكراهة، لكن سيأتي بعض النصوص دل على ذلك. فإن قيل قال الله تعالى حكاية عن يوسف اذكرني عند ربك، عند ربك، وقال صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، في رواية ربها، هذا النص الذي في أشراط الساعة يصلح، ولما جعلوه قرينة إن كان ذكره صاحب التيسير يصلح أن يكون قرينة صارفة أولى من ادعاء الاتفاق، لأن إذا قيل اتفق هذا كما مر معنا أنه قد يراد به اتفاق المتأخرين بمعنى أنه لا يعلم خلاف، فيحكى عدم العلم بالخلاف أنه اتفاق، وهل هو إجماع؟ بعضهم يسير إجماعا، وإذا كان كذلك صار صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. لكن الأولى من هذا الطريق ماذا؟ أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها، الأمة المراد بها ماذا؟ ها، مكلفة، مأمورة، منهية. إذا كان كذلك قال ربها، ولا فرق هنا في الضمير، ربك ربها، الصواب أنه يسوي فيه الأمران. فإذا كان كذلك فهذا الأولى أن يعلق به كونه قرينة صارفة لي للنهي. أما الآية اذكرني عند ربك، هذا قد يجاب عنه بأحد جوابين. الأول وهو الأظهر أنه جائز، وجائز بمعنى أنه لا يكره، لأن علمنا أنه ماذا؟ أنه مكروه، فجائز بمعنى أنه لا يكره. الجواز لا ينافي الكراهة، جواز لا ينافي الكراهة، وإنما يقابل ماذا؟ يقابل المنع الذي هو التحريم. قد يقال بأنه جائز بمعنى أنه ليس محرم، وإذا كان كذلك حينئذ يجتمع مع الكراهة فيقول جائز، لا يقول متناقض، كيف هذا يقول جائز ثم يقول مكروه؟ لا، نقول الجواز والكراهة لا يتنافيان، لا يتنافيان، فيقال بالجواز ولا يمنع أن يكون مكروها. لكن لو قلت جائز بمعنى أنه ليس محرم، ونفي التحريم لا يستلزم نفي الكراهة، لأن التحريم هذا خاص داخل تحت النهي، والنهي تحته فردان، أليس كذلك؟ يعني كأنه عام، فيشمل الكراهة ويشمل التحريم. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، صحيح؟ فإذا قيل هذا ليس بمحرم، قد يقال بأنه مكروه، قد يقال له ليس بمكروه، قد يكون محرما، هذا جائز إذا ليس بمحرم، ولا يلزم أن لا يكون مكروها. إذن الأول في الجواب عن الآية أن هذا جائز في شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلافه، يعني يوسف عليه السلام ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك فكل ما حكي حينئذ نقول هذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا. وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذا فيه تفصيل، متى نقول بكونه شرعا لنا؟ إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، أما ما وافقه حينئذ نستدل بشرعنا، وقد يؤكد بشرع من قبلنا. وأما إذا خالفه حينئذ نقول قال اذكرني عند ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، إذا نهى عنه، حينئذ يكون شرعنا مخالفا لشرع يوسف عليه السلام، فيكون هذا شرعا لما قبلنا، فلا يحتج به، ولا يحتج به. الثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب وللتنزيه دون التحريم، يعني يجعل شرعا لنا فيكون قرينة، يجعل شرعا لنا فيكون قرينة، نجمع بين النصين فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم هذا نهي، والنهي يستلزم، والنهي يدل على التحريم، وإذا كان كذلك حينئذ نحتاج إلى قرينة تصرف عن التحريم لا إلى الكراهة، وقد وجد، وهو قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك. فلما قاله وهو نبي ولم يأتي ما يدل على خلافه في النص، لأنه حكي وأطلق، حكي وأطلق، فإذا كان كذلك فيجعل قرينة صارفة لي للنهي، صارفة لي للنهي. وعلى كل، على القولين لا ينفي ماذا؟ أن يكون قوله لا يقل أحدكم أن يكون مكروها، أن يكون مكروها. إذن الجواب عن قول يوسف عليه السلام فيما حكاه الله تعالى عنه اذكرني عند ربك، يعني سيدك، حينئذ يقول أطلق الرب مضافا إلى الكاف، وجاء في استعمال يوسف عليه السلام، يقول هذا شرع من قبلنا، أو نقول شرع لنا لكنه قرينة صارفة من النهي عن التحريم لا إلى كراهة، هذا أو ذاك. القول الثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم، يعني صار قرينة صارفة من التحريم لا إلى كراهة. وأما الحديث أن تلد الأمة ربتها هذا لا إشكال فيه، لأن المهم ما هو؟ ربها، ليس عندنا ربت أنثى، إنما عندنا رب، اللفظ مذكر، هذا الذي يوهم. أما ربتها فهذا لا إهام فيه، مع أن صاحب التيسير أجاب عنهم. وأما الحديث فالذي فيه ليس من هذا الباب للتأنيث، والمنهي عنه أن يقول ذلك للذكر. أطعم ربك، حينئذ ربك لما قال أطعم ربك قد لا يعلم بأنه سيد له، حينئذ يقول يطعم ربك يظن أنه ربه الباري جل وعلا، قد يوهم اللفظ. لكن لو قيل أطعم ربتك هذا لا أشكال فيه، ليس فيه إهام، ليس فيه تشريك. وإذا لم يكن فيه تشريك زال المحذور، وإذا زال المحذور الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن أن تلد الأمة ربتها بالتأنيث هذا لا أشكال فيه، وصاحب التيسير ذكر هذه الرواية وترك الرواية الثانية الأخرى مشهور ربها هي التي يقع فيها الخلاف مع النص. إذن النص ربتها للتأنيث، والمنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من إهام المشاركة، وهو كذلك، هذا الجواب حسن وهو معدوم في الأنثى وهذا هو الأظهر. أو يقال جوز معنى أو قولا آخر بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث بذلك دون الذكر، لأنه لم يرد فيه إلا النهي، بمعنى أنه يقال لا يقل أحدكم أطعم ربك، هذا جاء في المذكر فلم يأتي ما يصرف عن ظاهره وهو التحريم، وأما ربتها جاء ما يدل على ماذا؟ على صرفه، حينئذ يكون في حق الأنثى مكروها لوجود القرينة صارفة، وفي حق الذكر لا، محرما لعدم وجود القرينة، وهو قول حسن وذاك أحسن، ذاك أحسن. قال أو يقال، قال في التيسير وهو الأظهر، إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك أن تلد الأمة ربتها، هذا لم يأتي في باب أو مقام التسمية أو الدعاء، وإنما جاء في ماذا؟ في الوصف والخبر. وإذا كان في مقام الخبر لا إشكال فيه، لأن الخبر لا يتضمن أمرا ولا نهيا، وإنما الرب إذا جاء المقام مقام أمر ونهي حينئذ قد يقع الشركة. وأما إذا جاء من باب الأوصاف والأخبار فلا إشكال فيه أنه لا يوهم، وهذا وجه ذكره صاحب التيسير. قال إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به. وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف، كما تقول زيد فاضل فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به، وهذا كما قلنا الجواب الأول أحسن من هذا، وهو أن الإشكال إنما يرد بين الرواية الأخرى. أما ربتها فهذا ليس مكروها، لا نقول بأن ليس محرما، نقول ليس مكروها. لماذا؟ لزوال العلة وهي إهام المشاركة. وأما الرواية الأخرى أن تلد الأمة ربها صار مذكرا هنا، حينئذ هذا يجعل قرينة صارفة للنهي عن كونه مقتضيا للتحريم إلى الكراهة. إذا تقرر ذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإضافة الرب إلى غير الله تعالى أقسام. جاء النص هنا أطعم ربك، ربه، ربي، هل بين خلاف أو لا؟ ظاهر النص والله أعلم أن الحكم واحد لا فرق بينها البتة، بمعنى أنه إذا أضيف إلى ضمير الغيبة فالحكم واحد، وإذا أضيف إلى ضمير الخطاب فالحكم واحد، وإذا أضيف إلى ضمير المتكلم أطعم ربي ما قال ربك، حكم واحد أو لا؟ حكم واحد، إذن لا فرق. لماذا؟ لأن النظر هنا بالأصالة إلى المضاف، والمضاف إليه تبع، حينئذ يكون الحكم منصبا على المضاف لأنه هو الذي يقع فيه الشركة. وأما ربك، ربه، ربي، الياء والكاف والهاء هذه تصدق على عبد أو سيد هذا أو ذاك، وكل منهما مكلف، يعني يكون مأمورا ومنهيا. حينئذ إطلاق لفظ الرب على من كان مأمورا منهيا من جهة الباري جل وعلا صار اللفظ موهما للاشتراك فالمنع، فالعدة موجودة لا فرق بينها. حينئذ نقول القاعدة أطعم ربك ووضئ ربك، نقول هذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم للخطاب ولم يرد أن الكاف قيد. فإذا قيل أطعم ربي أطعم ربه أنه الأصل فيه الجواز، قل لا. ولذلك يدل على ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي، هذا عدول أم لا؟ عدول عن ظاهر السياق، لأنه الأصل يقول ماذا؟ أطعم سيدك ومولاك، لكن لما أرشد إلى ما أضيف إلى الياء دل على أن قول أطعم ربك الكاف ليس مرادا، فلا مفهوم له، لا مفهوم، وإنما الحكم منصب على أي شيء؟ على لفظ الرب. كونها مضافا إلى ما يشير إلى مكلف مأمور منهي حينئذ وقع الاشتراك. لكن أنا أورد كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أجل معرفة ما فيه. قال رحمه الله تعالى أن إضافة الرب إلى غير الله أقسام. الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب كما في الحديث أطعم ربك وضي ربك، فيكره ذلك للنهي عنه، وذلك لأن فيه محذورا جاء النص فيه، يعني أطعم ربك جاء النص فيه. ثم هل هو محرم أو مكروه؟ اختار أنه مكروه بناء على نقل الاتفاق الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، والعلة أو القرينة الصارفة هي ما ذكرناه، إما آية يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، والأحسن أن نجعله ماذا؟ حديث أشراط الساعة لجبريل المشرون تلد الآمة ربها، على هذه الرواية وليس ربتها، كلاهما روايتان صحيحتان لكن المراد به ما يجعل قرينة. قال هنا فيكره ذلك للنهي عنه، وذلك لأن فيه محذورين، الأول من جهة اللفظ لأنه يوهم معنى فاسدا، لأن الرب من أسمائه تعالى وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن قطع بأن الرب هنا ليس هو رب العالمين ولكن من باب الأدب في اللفظ، وهذا لا نحتاج إلى القيد، بمعنى أنه ماذا نقول؟ الكلام هنا منصب على ماذا؟ الحكم منصب على اللفظ، أما المقصد فقطعا أنه لم يرد به رب العالمين وليس بقيد، وإنما لو جعله رب العالمين هذا خرج من الملة، يعني يعتبر كفرا أكبر وشركا أكبر، إنما الكلام في المسلم الذي لا يقصد هذا المعنى، وإنما جاء اللفظ وأوهم المشاركة، حين يقول أصل فيه المنع على وجه الكراهة كما ذكر. المعنى أو النوع الثاني أو المحذور الثاني من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا أو الأمة مربوبا، هذا المعنى لكنه ليس مرادا، هذا الذي جعل الشيخ يفرق بين الأحكام. نقول الأصل ما هو؟ أن الرب اسم من أسماء الباري جل وعلا ويقتضي ماذا؟ وصفه بالربوبية، فإذا أطلق الرب على غيره على غير الباري جل وعلا وكان موهما فالأصل فيه المنع لدلالة اللفظ على المشاركة، وليس المراد به قصد الذل ونحوه، ليس هذا المراد، لأن المقام هنا مقام ماذا؟ حفظ التوحيد، حماية جناب التوحيد من أي لفظ يوهم الشرك ولو كان في الألفاظ. فالتعليل الآخر فيه نظر لأنه رتب عليه أحكاما. من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا، إذن التعليل الأول هو الصواب الذي يعتمد، وهو أن الحجة في تعليق الحكم هنا من جهة اللفظ فحسب، وليس عندنا معنى آخر، يعني ليس عندنا معنى مراعا من جهة الذل وعدمه، لأن العبد أصلا هو ذليل بنفس كونه عبدا مملوكا، هذا فيه نوع من الذل، ولذلك الشرع يتشوف إلى ماذا؟ إلى العتق لرفع الذل عن العبد. إذن نقول اللفظ هو المراع هنا، أما من جهة المعنى هذه تسقط والعلم عند الله. الثاني هذا المضاف إلى الكاف ربك وجاء النص به. الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، لا بأس به لحديث أن تلد الأمة ربها ضمير الغيبة، وعلى هذا التعليل صحيح أم علي؟ نقول الصواب أنه تعليل علي. لماذا؟ لما ذكرنا أن العبرة الحكم هنا منصب على المضاف وليس على المضاف إليه، يدل على ذلك الإرشاد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أو الانتقال من تعيين من تحريم أو المنع من لفظ معين ربك، ثم أرشد إلى أن يقول سيدي ومولاي، فدل ذلك على أنه لا فرق هنا بين كونه مضافا إلى الخطاب أو إلى الغيبة. وأما أطعم أو قوله أن تلد الأمة ربها، هذا يدل على أنه يكره، يعني يجوز لكنه مع الكره، مع كون هذا اللفظ يحتمل ماذا؟ أن تلد الأمة ربها، يحتمل أن المراد به الإخبار فحسب، وليس في مقام الأمر والنهي والدعاء، يا عبدي يا عبدك أطعم ربك. قلنا المشارك إنما تقتضي ماذا؟ إنما المنع يقتضي أن يكون ثم مأمورا وثم منهيا. هنا تأتي أو يأتي وهم المشاركة أو إيهام المشاركة، وأما الخبر هذا ليس فيه وهم. وأما لفظ ربته فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث، فلا اشتراك مع الله تعالى في اللفظ، لأن الله تعالى لا يقال له إلا رب. وفي حديث الضالة المتفق عليه حتى يجدها ربها، يعني رب الدابة الضالة، هذا قلنا فيما سبق أن الصواب أن العبرة هنا بمكلف وغير مكلف، لأن الربوبية تقتضي الأمر والنهي، وإذا كان كذلك حينئذ نقول ما ليس مكلفا من البهائم إضافته إلى الرب لا إشكال فيه، ليس فيه وهم، لأن إذا قال ربها رب الضالة لا يأمرها ولا ينهاها ولا يتصور منها الامتثال ونحو ذلك، هذا الأصل فيه، يعني الامتثال الشرعي، قد يناديها فتأتي فليس هذا المراد، مراد به الامتثال الشرعي، امتثال الشرعي. قال هنا في حديث الضالة المتفق عليه حتى يجدها ربها، قيل هذا في البهيمة وهي لا تتعبد ولا تتذلل فليست كالإنسان، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه في البهيمة ولذلك لا اعتراض به. وما ذكر الخطاب فيما مضى أن البهيمة والجماد والحيوانات إذا أضيفت إلى الرب أو أضيف لفظ الرب إليها فلا إهامة ولا إشكال، وإنما جاء فيما يتعلق بالعبد ونحوه، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى يرى أنه يخالف هذه المسألة، حيث قال والصحيح عدم الفارق، لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة، قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وقال في الناس وكثير من الناس ليس جميعا وكثير حق عليه العذاب، يعني كون الجمادات تعبد ربها كذلك لا تضاف، كذلك لا تضاف، هذا فيه نظر صاب هو ما مضى. وعلى هذا فيجوز أن يقال أطعم الرقيق ربه ونحوه، بناء على ماذا؟ على قوله حتى يجدها ربها، إذا أضيف إلى ضمير الغيبة جاز، وإنما النهي متعلق بما أضيف إلى ماذا؟ إلى كاف الخطاب، ربك وضئ ربك اسقي ربك، وهذا جمود، هذا جمود لا يوافق الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك. الثالث أن تكون الإضافة لضمير المتكلم كقول العبد هذا ربي، قيل بالجواز لأن هذا من العبد لسيده، وقد قال صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، إذ المحذور من قول ربي هو إذلال العبد، وهذا منتف، إذن هذا التعليل جعل صارفا للنهي فيما يتعلق بما أضيف إلى ياء المتكلم، والصواب أنه لا علة إلا وجود اللفظ بعينه وهو لفظ الرب، سواء أضيف إلى الكاف أو إلى الهاء أو إلى الياء، بدليل أطعم ربي قال ليقل سيدي، إذن عدل عن الكاف إلى الياء، إذن الكاف والياء بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة. وأما مسألة الإذلال عدم ليست واردة هنا، لأن المقام هنا مقام حفظ اللفظ عن الوقوع فيه في الشرك، إذ المحذور من قول ربي هو إذلال العبد، وهذا منتف لأنه صادر عنه. الرابع أن يضاف للاسم الظاهر كرب الغلام ونحوه، وظاهر الحديث الجواز، وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيد رب يعني حقيقي خالق ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه، رب الغلام هذا لما كان اسما ظاهرا حينئذ نقول لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن الغلام هنا معبد لله تعالى، رب الغلام يعني صاحب الغلام، فيكون على ما سبق. إذن هذه أربعة أقسام ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وجعل بينها فرقا من حيث الضمائر. قوله وليقل سيدي ومولاي، سيدي ومولاي ليقل، هذا أمر، هل المراد به استحباب أو الإيجاب أو الأمر بعد النهي يدل على الجواز؟ ثاني، لو قال لا يقل وليقل، هل يلزمه أن يقول سيدي؟ لا، قد يسكت لا يقول شيئا، حينئذ قل اللام هنا للإباحة، لام هنا للإباحة، فلا تفيد الندب ولا ماذا ولا الإجابة. لكن لو تكلم فشيء آخر، مراد هنا إحداث هذا القول، هل يلزم إحداث؟ الجواب لا. وليقل سيدي ومولاي، قلنا فيما سبق مقتضى الحال لما نهاه عن فعل عن قول، وكان هذا القول مقيدا بصفة معينة وهي إضافته إلى الخطاب، مقتضى الحال الإرشاد إلى البدل عن اللفظ المنهي عنه مع المطابقة، كل منهما مطابق للآخر. وفي الحديث ورد النهي بلفظ الخطاب ربك والبدل بلفظ المتكلم، دل على أن الذي نهي عنه مطلق سواء كان بالكاف أو بالياء، لأن العدول هذا إنما عدل لماذا؟ لنكتة، لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ ليس عندنا فائدة إلا هذه، تأمل وتدبر وانظر، ليس عندنا فائدة إلا أنه لا فرق بين قول أطعم ربك أطعم ربي، أضافه إلى المتكلم أو أضافه إلى الخطاب، حينئذ ليقل سيدي عدل عن الخطاب إلى المتكلم، وليس ثم فائدة إلا كون الحكم واحدا. قال هنا وفي الحديث ورد النهي بلفظ الخطاب ربك والبدل بلفظ المتكلم، أخذ المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد أطعم ربك فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول أطعمت ربي، وهذا هو الصحيح، هذا الذي قلناه خلافا لما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. إذا نهي أن يقال له أطعم ربك فقول العبد نفسه أطعمت ربي من باب أولى وأحرى. بل يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى لما فيه من الإذلال، إذلال العبد، بخلاف ما إذا قال هو بنفسي أطعمت ربي فإنه ينتفي الإذلال، فإنه يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجه الخطاب لمن يخاطب العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه، وليقل سيدي ومولاي أي بدلا عن قوله أطعمت ربي وضعت ربي. وقلنا العلة ليست هي الإذلال ولا عدمه، قوله وليقل سيدي لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة، رئاسة على ما تحته، سيد معناه رئيس على من تحته، وكذلك سيد رئيس على من تحته من العبيد والإماء، ففيه معنى علو المنزلة لأنها من السؤدد والشرف والجاه ونحو ذلك. وسيد يطلق في لسان العرب على معان منها المتولي للسواد والجماعة الكثيرة، وينسب إلى ذلك فيقال سيد القوم، يقال ساد القوم يسودهم، ويطلق على الزوج سياسته زوجته، وألفيا وألفيا سيدها يعني زوجها لدى الباب عند الباب، ويطلق على المالك والشريف المطاع. وسيد في الحديث مضاف لياء المتكلم، مضاف إلى ياء المتكلم، وليست على وجه الإطلاق، والسيد على وجه الإطلاق هو الله، الله هو السيد كما جاء النص بذلك. وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله تعالى، ولذلك جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سيدي، سيدي جائز، أما ربي فيكره، ربي فيكره. وفي التيسير قيل إنما فرق بين الرب والسيد، يعني منع الرب ربي وجوز سيدي، هل بينهما فرق؟ ونعم بينهما فرق، إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، الرب بأل من أسماء الباري جل وعلا، وأما الركوع فعظم فيه الرب ولم يرد في القرآن بأل وإنما جاء في السنة، وأما رب بالتنوين كذلك من خواص الباري جل وعلا. أما الإضافة هذا قد يطلق على المخلوق رب الدار ونحوه على وجه المذكور السابق، أما الرب بأل ورب بالتنوين قطع عن إضافة وعن أل فهذا مختص بالباري جل، رب غفور جاء بالقرآن رب غفور دل على أنه مختص به، وأما الإضافة هذه أوسع. إذن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتي بالقرآن أنه من أسماء الله تعالى، لكن في حديث عبد الله بن الشخير السيد الله، سيد الله، فأخذ بعض أهل العلم أن السيد اسم من أسماء الباري جل وعلا. فإن قلنا ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح، إذا قيل بأن السيد ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح، منع من الرب لكونه ماذا؟ لكون اسم من أسماء الله تعالى، فلا يقول أن ربك أطعم ربك ولا ربي ولا ربه، لأن رب هذا موهم لأنه من أسماء الله تعالى، سيدي ليس من أسماء الله تعالى. إذن إذا نفي كونه، إذا نفي كونه اسما لله تعالى فالفرق واضح، إذ لا التباس بينهما البتة. وإن قيل إنه من أسماء الله تعالى فنحتاج إلى الفرق بينهما، نحتاج إلى الفرق بينهما. إن قيل إنه من أسماء الله تعالى فثم فرق جوهري وهو مسلم، وهو أنه ليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب. الرب هذا أشهر من لفظ السيد، ولذلك يعلمه العام والخاص والعامة أنه اسم من أسماء الباري جل وعلا، لكن السيد هذا يستعمل في غير الله تعالى لعله أكثر من استعماله في الله تعالى، فيحصل الفرق. وأما من حيث اللغة فلا شك أن ثم فرقا، فالسيد من السؤدد وهو التقدم، يقال ساد قومه إذا تقدمهم، ولا شك في تقدم السيد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق، لما حصل الافتراق جاز الإطلاق. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، النص واضح بين في التفرقة بين الأمرين. أدركنا العلة أو لم ندرك العلة؟ قل سلمنا، منع من رب وأذن فيه في سيد، هذا يضاف إلى يمنع من إضافته للضمير سي ربي وسيدي، هذا جائز، سلمنا بناء على ماذا؟ على النص. إن أردنا العلة والفرق بينهما نقول الرب اسم من أسماء الله تعالى والسيد مختلف فيه، فإن قيل بأنه ليس اسما من أسماء الباري جل وعلا ظهر الفرق، وإن قيل بينهما وإن قيل بأنه اسم من أسماء الله تعالى فالأول أشهر من الثاني، وهذا مما يلتمس من جهة ماذا؟ إدراك الفوارق بين الأحكام فحسب. وحديث ابن الشخير قال في التيسير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات لأن غيره لا يسمى به. قوله مولاي وليقل سيدي ومولاي، يعني وليقل مولاي وليقل مولاي، يعني يجوز هذا ويجوز ذاك. قال النووي المولى يطلق على 16 معنى، مولى في لسان العرب يطلق على 16 معنى، منها الناصر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي، لما كان له معاني كثيرة في لسان العرب فلا بأس أن يقول مولاي، فلا بأس أن يقول ده. قال في الفروع ولا يقل عبدي كلكم عبيد الله، ولا يقل عبدي، إذن في الفروع منع إضافة عبد إلى الضمير كما سيأتي، كلكم عبيد الله وإماء الله، ولا يقل العبد لسيده ربي، العبد لا يقل لسيده ربي. وفي مسلم أيضا ولا مولايا فمولاكم الله، ها ولا مولايا، وهنا فليقل سيدي ومولاي، قال في مسلم ولا مولاي، إذن بينهما تعارض، بينهما تعارض، وظاهر النهي للتحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم، هكذا ذكر صاحب الفروع. إذن قال هنا الشاهد منه قوله أن قوله ولا مولاي معارض للنص الذي معنا، فظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب، لأنه قال ولا يقل مولاي ولا مولاي، وهنا يقول سيدي ومولاه، إذن تعارضا. أجيب بأن مسلما قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش، يعني كلمة ولا مولاي أسقطها البعض، يعني فيها كلام، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة بأنها مما يجب حذفه، ومنهم من حذفها قال وأن منهم من ذكر هذه الزيادة يعني مقرا لها ومنهم من حذفها. قال عياض وحذفها أصح, حذفها أصح لأنها معارضة, لأنها معارضة. فظهر أن اللفظ الأول أرجح, وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما, والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود, فلم يبق إلا ترجيح إلا ترجيح. وهذا وجه ضعيف, والصواب أن يقال أنه متى ما أمكن, رواية صحيحة ثابتة, ومتى ما أمكن الجمع فحينئذ نقول الأصل هو الجمع. وهنا كما قال في التيسير الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى, فإذا كان كذلك حينئذ نقول ولا مولاي. وقوله وليقل مر معنى الجواز لا ينافي الكراهة, وليقل قلنا هذا للإباحة يعني للجواز, دلت رواية مسلم على أنه يكره, إذن تركه أولى من قوله. هل بين الجواز والكراهة تعارض؟ الصواب لا, ليس بينهما تعارض, يكون جائزا ومع ذلك يقال بالكراهة. والحاصل أن الولاية المضافة يجوز إطلاقها على المملوك, إذ لها معاني كثيرة في اللغة, فهو كثير التصرف من ولي وناصر وابن عم وحليف وعتيق, وأصله من ولاية أمره وإصلاحه, فلا يمنع منه أن يوصف به مالك الرقبة كما سبق. قال النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولايا, وإن كان مملوكا, وقد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين, فكيف به بالأحرار. فإذا نظرنا إلى رواية مسلم ولا مولاي دل على الكراهة يعني مطلقا في شأن المماليك, وورد النص فيه, فالأحرار من باب أولى. فقول مولاي هذا الأصل فيه المنع, ولو كان للعالم بعض الناس يقول مولاي بمعنى أنه يعني شيخي, قل أصل فيه الكراهة, أصل فيه الكراهة. قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي, هذا خطاب لمن؟ للسيد. نعم, لا يقل عبدي وأمتي خطاب للسيد, لا يقول عبدي وأمتي يعني المملوك والمملوكة. لماذا؟ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي, ولا يقل أحدكم يعني السيد, عبدي هذا للغلام كما مر, وأمتي هذا للجاري. وهذا الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى, يعني العبودية كالربوبية, ربك كذلك موهم عبدي, كل منهما موهم للعبودية. إذن لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى, ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا رضي الله تعالى عنه, لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي, ولا يقولن المملوك ربي وربتي كذا بالتأنيث, وليقل المالك فتاي وفتاتي, وليقل المملوك سيدي وسيدتي, فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. هذا تعليل, فإنكم قلنا الفاء وإن إذا جاءت بعد النهي تدل على التعليل, إذن العلة مدركة. وإذا كان كذلك حينئذ المراد به حفظ جناب الربوبية وسد كل ذريعة ولو في اللفظ ولو لم يقصد المعنى مطلقا, فلا يقال عبدي ويقال للكراهة أو للتحريم على الخلاف, حينئذ المنع مدرك. فإذا كان كذلك وحين نقول هذه العلة ثابتة به بالنص, فإنكم أي لأنكم, فإنكم أي لأنكم المملوكون جميع أحرار أو غيرهم, والرب الله عز وجل. ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا, فهذه علة له. فالحاصل أن قوله عبدي وأمتي من باب المضاف, ومقتضاه العبودية له, عبدا أنت عبد لي, حينئذ أوهم ماذا؟ عبودية العبيد لله تعالى. إذا كان كذلك فالأصل فيه المنع. ومقتضاه العبودية له وصاحبه عبد لله متعبد بأمره ونهيه, فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك, يوهم التشريك. إذن السيد لا يقول ربي, العبد العبد لا يقول ربي، لأن لفظ الرب موهم للتشريك، فالذي يأمر وينهى هو الله عز وجل، وهذا السيد ليس له الأمر والنهي. كذلك السيد لا يقول عبدي، العكس، لأن العبد هو السيد نفسه عبد لله تعالى. حينئذ لما كان هذا اللفظ موهما للعبودية جاء المنع منه فيه السنة، فإدخال مملوك تحت هذا الاسم يوهم التشريك، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، والعبيد عبيد الله والإماء إماء الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبودية عامة هنا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ ولو لم يقصد المعنى. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تعظيما لله وأدبا معه وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. هذا إن أضافه إلى نفسه كقوله يا عبدي، يعني في صيغة النداء، فهو منهي عنه. لكن إذا ذكره على جهة الخبر، قلنا الخبر لا يدل على ماذا؟ على الأمر والنهي. لو قال هذا عبدي من باب التعريف هل يكون منهيا عنه؟ إن كان المراد به من باب التعريف الخبرية المحضة، والظاهر الله أعلم أن العلة منتفية، علة منتفية، حينئذ لا إشكال فيه. ولو قيل من باب الاحتياط المنع فلا إشكال فيه، لكن نقول لما أدركت العلة فيما سبق وحديث أبي داود، حينئذ لم يرد به أنه عندما يقول يا عبدي أو أعطني فيه أمر نهي، حينئذ الإشكال وارد. لكن إذا كان من باب الخبر والأصل والله أعلم أنه لا إهامة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بخلاف ما إذا أضافه إلى نفسه على سبيل الخبر كقوله أطعمت عبدي ونحوه، فلا بأس به إن قاله في غيبة العبد والأمة. وأما في حضرته فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد منع، وإلا فلا. يعني فصل رحمه الله تعالى بين ماذا؟ بين الحضرة والغيبة. في الغيبة يجوز مطلقا، وأما في الحضرة يعني حضور العبد، فإن أوهم المعنى الذي منع منه أصلا في النداء حينئذ وجدت العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وأما في حضرته فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لم يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما قصد أنه مملوك. هذا التعليق كذلك فيه شيء، لأن المراد هنا وقوف مع الألفاظ، يعني لم يقترن به شيء ما يدل على ماذا؟ على أنه عبد، فليس ثم أمر ولا نهي. وأما مجرد الإخبار والذل ونحو ذلك يقول هذا أو لا، المقصود هنا أنه قصد العبودية أو لم يقصد، أو أنه أراد الذل أو لا، هذا لا علاقة له به بالحكم الشرعي، وإنما النظر في ماذا؟ في اللفظ فحسب. فمتى ما جاء الإهام منعه. قال: وأما إن أضافه إلى غيره كقول عبد فلان أو أمة فلان، هذا جائز لا إشكال فيه، كالرب هناك، رب الغلام ونحوه. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإمائكم أضافه إماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال في مصابيح الجامع: النهي إنما جاء متوجها إلى السيد، إذ هو في مظنة الاستطالة. وأما قول الغير، هذا عبد زيد، هذا الشاهد، الكلام السابق فيه شيء من الإشكال. أما قوله هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز، لأنه يقوله إخبارا أو تعريفا وليس في مظنة الاستطالة، يعني الخبر المحض بإضافته إلى اسم ظاهر ولا إشكال فيه. قوله هنا: وليقل فتايا وفتاتي وغلام، إذن لا يقل عبدي وأمتي، شده إلى ماذا؟ وليقل، اللام هذه للإباحة ليست للوجوب ولا للاستحباب، إنما للإباحة، يعني الأمر بعد النهي في مثل هذا الموضع يكون لماذا؟ للإباحة. وإن كان في بعض الأحكام الشرعية أنه يكون ماذا؟ على حسب ما كان قبل النهي. قال هنا وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، لأنها ليست دالة على الملك أو الملك كدلالة عبدي وأمتي، مر الملك في الأعيان والملك فيه في المعاني، وقد يجوز استعماله في بعض المواضع معا، لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك. نعم فتايا لا يختص بالمملوك، فتاتي غلامي لا يختص بالمملوك، وإنما يعم الأحرار كذلك، لكن إضافته تدل على الاختصاص، فتايا إذن هذه الإضافة للتخصيص، إضافة للتخصيص. إذن لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي. قال ابن سعد رحمه الله تعالى وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتايا وفتاتي، لا يقل وليقل. المراد فيما سبق أن الإباحة بمعنى أنه لا يندب له القول، أما إذا أراد أن ينشئ حينئذ يأتي بلفظ لا يخالف الشرع. يعني عندنا الجهتان هنا لقول ليقل، هل إذا منع من قوله عبدي وأمتي هل يلزمه أن يقول شيئا آخر؟ لا يلزمه، قد يسكت ولا يتكلم، قد يأتي بالإشارة لا يلزمه القول، حينئذ القول نفسه ليس واجبا ولا مستحبا، وإنما يكون ماذا؟ يكون مباحا، ويباح له أن يتكلم، لكن إذا تكلم فثم لفظ ممنوع وثم لفظ مستحب كذلك. فالعدول عن الإضافة عبدي وأمتي إلى أي لفظ مخالف لذلك اللفظ يكون مستحبا من حيث العدول، وهذا الذي عناه ابن سعيد رحمه الله تعالى، وليس عين القول أن يتكلم، وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل. إذن العدول هو المستحب وليس هو القول، فرق بين المسألتين، تأمل. وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتايا وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد. إذن لا عبرة بالمعاني، وليس عندنا تعليم، وإنما النظر في ماذا؟ كون هذا اللفظ موهما لكونه مملوكا لهذا المخلوق، أو كونه عبدا له، أو كونه ربا له، وليس حراما، يعني ليس المرجح عنده نوع التحريم إنما هو للكراهة، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجهه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، هذه فائدة طيبة، الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام، يعني التوحيد، كلامه فيه في التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي، لأنه يوهم التشريك في اللفظ، وفي الحديث النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك، وقلنا هذه قاعدة مضطردة من أول كتاب التوحيد إلى يومنا هذا، ونحن كل لفظ يوهم ما ينقص التوحيد أو ينافي أصله ولو لم يقصده فالأصل فيه المنع، ومن هنا يترجح أنه لا يقال توكلت على الله وعليك. قال وفيه سد الطريق الموصلة إلى الشرك، فإن من أحسن مقاصد الشريعة ما نهى عنه من هذه التسمية لما فيها من رائحة الشرك، وإن كان لفظا لا يقصد معناه، هكذا قال ابن قاسم رحمه الله تعالى، وما أرشد إليه مما يقوم مقام تلك الألفاظ حماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. قال رحمه الله تعالى في مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، النهي هذا عام محتاج إلى مخصص، هل النهي للتحريم أو النهي للكراهة؟ قلنا الصواب أنه للكراهة لما مر. النهي عن قول عبدي وأمتي لقول لا يقول أحدكم، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. ثانية لا يقول العبد لسيده، أو لا يقول عبد ربي. إذن استفاد المصنف من ماذا؟ من العدول، لا يقل وليقل سيدي. قال لا يقول عبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك لقوله لا يقول أحدكم أطعم ربك، كذلك لا يقول عبد لسيده ربي، ولا يقول ولا يقال له أطعم ربك، لا يقول عاد بنفسه هو المتكلم ولا يؤمر من غيره. ولذلك قلنا الحكم عام، الحكم عام، لا يقول السيد لعبده أطعم ربك. وهل هذا السياق موجود في لسان العرب؟ نعم، قد يقول الأب لابنه اسقي أباك، يصح أو لا يصح؟ الأب يقول لابنه يأمره اسقي أباك، يصح، نزله منزلة المخاطب. أول شيء الآخر يعني جعله كأنه منفصلا، إذن هذا ممنوع داخل في النص. أو يقول لغيره أطعم ربك إذا كان شخصا آخر، فاللفظ يحتمل المعنيين فيحمل عليهما. الثالثة تعليم الأول الذي هو السيد قول فتايا وفتاتي وغلامي، التعليم الذي نهي عن قول عبدي وأمتي أن يقول فتايا وما ذكر معه. الرابعة تعليم الثاني من العبد أن يقول سيدي، تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، ثاني أي العبد، أي تعليم الذي نهي أن يقول أطعم ربك قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد يعني العلة التي من أجلها جاء المنع ولو كراهة، ولو كراهة، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، والمراد بالألفاظ التي لم يقصد معناها، قيده لا تذهب عنك، المراد بالألفاظ التي لم يقصد معناها. أما إذا قصد معناه هذا لا إشكال فيه، أو محرم قد يكون شركا أكبر أو دونه، لكن المراد إذا لم يقصد إلا اللفظ لم يستحضر المعنى حينئذ جاء المنع. أي أن هذا النهي عن هذه الألفاظ من باب تحقيق التوحيد في الألفاظ. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.